بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الآية وهي 47 من سورة يونس لا يزال الكلام فيها مستمرا في مناقشة كفار قريش وفي إثبات البعث والنشور وفي بيان أن الرسالة عمت كل أمة. فيقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خطاب لأمته، ولكل أمة رسول، أي لقد بعثنا في كل أمة من الأمم رسولا يدعوهم إلى الله جل وعلا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، ويحذرهم من الشرك والكفر والذنوب والمعاصي، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول جل وعلا: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم، أي إذا جاء رسولهم يوم القيامة، لأنها تحضر الأمم ثم يؤتى بأنبيائهم فيقضى بينه وبينهم، وذلك حينما تقوم الساعة وحينما يقوم العباد بين يدي رب العالمين وحينما يحين الجزاء، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء ومكافأة على ما عمله الإنسان في هذه الحياة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فيقول جل وعلا: فإذا جاء رسولهم، أي يوم القيامة، قضي بينهم بالقسط، قضى الله جل وعلا بين هذه الأمم المكذبة الكافرة بينهم وبين رسولهم وبين أتباعه، بينهم وبين المؤمنين، ويقضى بينهم بالقسط أي بالعدل، فلا يظلم ربك أحدا. قال جل وعلا: وهم لا يظلمون، لا يظلم الله أحدا، لا الكافر ولا المؤمن، بل من جاء بالسيئة فبسيئة، ومن جاء بالحسنة وهو مؤمن فالحسنة بعشر أمثالها، وهذا من كرمه وجوده جل وعلا. ولكن مع ذلك، مع أن هؤلاء قوم كفرة، فلا يظلمهم شيئا ولا يعذبهم بما لم يعملوه، وإنما يجزيهم بأعمالهم، وهم لا يظلمون، لأن الله حكم عدل جل وعلا. قال جل وعلا: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. من شدة تكذيب كفار قريش أنهم يقولون على سبيل الاستبعاد والإنكار، وربما على سبيل السخرية والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأتباعه: متى هذا الوعد الذي تقول بأنه يؤتى بنا بالأمم وبرسولهم ويقضى بينهم؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ إن كنت صادقا يا محمد أنت وأتباعك بأن هناك بعث وجزاء وهناك جمع وهناك يحكم بين الأمم وأنبيائهم، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ وهذا يدل على شدة تكذيبهم، لأنهم منكرون للبعث وللجزاء. قال جل وعلا: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. أمره جل وعلا أن يبين لهم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله أن يملكه، إلا ما أعطاه الله إياه، لأن الأمر لله جل وعلا، هو الرب، هو المتصرف، هو الذي ينفذ حكمه وقضاءه بخلقه، الأنبياء فمن دونهم، فما أنا إلا رسول من الرسل، يجري علي قضاء ربي وأمره، ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله أن أملكه وملكني إياه وكتبه لي وأقدرني عليه. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد لا يعبد ولكن يطاع ويتبع، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم ليس إلها ولا نصيب له في الألوهية، فلا يجوز أن يدعى من دون الله، ولا يجوز أن يطلب منه قضاء الحوائج وتفريج الكروبات، ولا يجوز أن يسأل بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يسأل الله جل وعلا الحي الذي لا يموت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أرشد أمته إلى هذا السبيل وإلى هذا المنهج العظيم، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وصرف العبادة له وحده لا شريك له، وأن لا يصرف شيء من حق الله لأحد من خلقه كائنا من كان. وكما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أو عن نبيه في آية أخرى: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ولكنه يطاع ويتبع، لأنه رسول رب العالمين يقوم بما أمره الله به ويبلغه، وقد بلغه أحسن بلاغ، فقام بالرسالة، فقام بالأمانة وبلغ الرسالة وأدى ما أمره الله به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن لا يجوز لأحد أن يغلو فيه وأن يعطيه ما ليس له، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال جل وعلا: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، لكل أمة من الأمم قضاء وميقات وأمد مؤجلون إليه، فلا بد أن يأتي عليهم هذا الأجل، ولا بد أن يقف ذلك الموقف وأن يجازوا بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال جل وعلا: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء الأجل الذي كتبه الله لهم وأجلهم إليه فإنه ينفذ بهم، ولا يستطيعون أن يتأخروا ساعة عن هذا الأجل ولا أن يتقدموا عنه. وهذا فيه إثبات القضاء والقدر، وكذلك فيه إثبات اليوم الآخر، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا قدر المقادير و علم كل ما هو كائن ثم كتبه عنده ثم شاء وجوده ثم حينما يقع ذاك خلقه وإيجاده، وكل شيء بقضاء وقدر، ولا يقع في هذا الكون من صغير ولا كبير ولا حركة ولا سكون إلا بقضاء وقدر، قضاه الله جل وعلا وقدره، فما قدره وقضاه لا بد أن يكون، وما لم يقدره فلا يمكن أن يكون. وكل أمة من الأمم لها أجل وموعد مسمى لا يستقدمون عنه ساعة من الزمان ولا يستأخرون، والساعة تطلق على المقدار من الزمن وليس لها وقت محدد كما هو محدد الآن، وإنما تطلق الساعة على جزء من الزمان قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهكذا أجلك يا عبد الله ووقتك الذي قضى الله فيه موتك لن تتقدم عنه دقيقة أو ثانية واحدة ولن تتأخر عنه، ولهذا الواجب على من نصح نفسه أن يستعد لذلك اليوم بالعمل الصالح وأن يجد ويجتهد ما دام في فسحة وقد مد له في الأجل، فإن الأجل إذا جاء لن يتأخر ثانية واحدة ولن يتقدم عنها، وعند ذلك لا يستطيع أن يستزيد من الحسنات ولا أن ينقص من السيئات، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث كما جاء في الحديث، وهي كلها أعمال أو أسبابها انعقدت في حياته قبل موته، وهو الولد الصالح أو العلم النافع أو الصدقة التي أجراها في حياته. فعليك أن تقدم لنفسك وأن توقن بأن الأجل مؤقت ومحدد لا يمكن أن يتقدم ولا يتأخر مهما كنت صالحا ومهما كنت تقيا. ثم قال جل وعلا: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا. هذا الاستفهام استفهام يقيل إنه استفهام تهويل وتعظيم، وقيل إنه استفهام إقراري يقررهم بهذا. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا، إن حل بكم عذاب الله بياتا أي في الليل يبيتكم وأنتم نائمون وفي غفلة وغرة، أو نهارا أتاكم نهارا ضحا وأنتم تلعبون، لأن عذاب الله إذا جاء لا يمنعه أحد ولا يرده أحد، وقد يأتي بغتة ليلا فجأة وقد يأتي نهارا جهارا والناس ينظرون. قل أرأيتكم، ومعنى أرأيتكم أي ومعنى قل أرأيتم يعني أخبروني، معناها أخبروني إذا أتاكم عذاب الله، إن أتاكم عذاب الله بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، ماذا ينفعهم ولماذا يستعجلون به، لأنهم كما مر قريبا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فماذا يستعجلون منه، لأنه لا بد آت، فعلى أي شيء يستعجلون، ماذا يريدون بهذا الاستعجال من هذا العذاب، فإنه واقع ولا محالة ومتحقق ولا محالة. وهذا إشارة إلى أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم واقع، وأن استعجالهم لا ينفعهم شيئا، وكيف يستعجلون ما فيه هلاكهم وفيه عذابهم. وهذا تقرير لإثبات العذاب، وقبل ذلك إثبات المعاد والبعث والنشور والرجوع إلى الله جل وعلا والمجازات على الأعمال، وأن كل عامل سيلقى عمله. قال جل وعلا: ماذا يستعجل منه المجرمون الذين بلغوا الغاية في الإجرام وهو الكفر بالله جل وعلا، فإنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يؤمنوا بما جاء به من القرآن، ولم يؤمنوا بالبعث والنشور، ولم يؤمنوا بكل ما أخبر الله جل وعلا به، من أمور الآخرة. أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ يعني أهنالك إذا وقع عذاب الله بكم وحل بكم آمنتم به حين لا ينفع الإيمان؟ ماذا ينفعكم إذا آمنتم حينما يحل بكم العذاب؟ لأنه في وقت لا تستطيعون أن تؤمنوا ولا تستطيعوا أن تقدموا أو تؤخروا، وهذا حث لهم على الإيمان قبل حلول العذاب، قبل حلول العذاب، فإن الإيمان ينفع والتصديق والتوبة والرجوع والإنابة، لكن إذا حل العذاب بهم لا ينفعهم ذلك شيئا. ولذلك أخبر أنهم يؤمنون حينما يحل بهم العذاب، يؤمنون يوم الآخرة ويريدون يعني أن يرجعوا إلى الدنيا ليؤمنوا، ولكن قد انتهى في هذه الحياة الدنيا، أعطوا مهلة طويلة وبين لهم وقيمت عليهم الحجة فأبوا وأعرضوا، فما كانوا ليؤمنوا أبدا، وإنما يقولون ما يقولون حينما تنجلي الحقائق ويعلمون أنهم كانوا كذبة وأنهم كانوا على باطل فيؤمنون، كما آمن فرعون لما أغرقه الله، ولكن ذلك حين لا ينفع الإيمان، ولكن ذلك حين لا ينفع الإيمان. وكذلك هنا قال أثم إذا ما وقع آمنتم به، أثم إذا ما وقع بكم العذاب الذي وعدتكموه آمنتم به صدقتم وأقررتم الآن، يعني بعد أن فات الأوان وقد كنتم به تستعجلون، الآن لا ينفعكم الإيمان وقد كنتم بهذا العذاب تستعجلون، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ها هو يحل بكم وكل ما هو آت قريب، كل ما هو آت فهو قريب. قال جل وعلا ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ثم قيل للذين ظلموا، والمراد بالظلم هنا هو الظلم الأكبر الذي هو الكفر والشرك، لأن الظلم يطلق على الشرك كما قال الله جل وعلا عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم، ويطلق الشرك على ما دون، ويطلق الظلم على ما دون الشرك، ظلم دون ظلم، ويطلق على بعض الذنوب والمعاصي التي لا تصل إلى حد الكفر، ويطلق أيضا على الشرك والكفر، والمراد به هنا هو الشرك، المراد بالظلم هنا هو الكفر والشرك بالله جل وعلا، لأن السياق يدل عليه، وهو أن هذه الآيات مع كفار قريش الذين كفروا ولم يؤمنوا. قال جل وعلا ثم قيل للذين ظلموا أي كفروا ذوقوا عذاب الخلد، هذا يقال لهم تبكيتا وإهانة وإزراء بهم، ذوقوا عذاب الخلد، ذوقوا عذاب النار الذي تخلدون فيه، ليس عذابا قصيرا لأمد قصير، بل عذاب الخلد أي خالدين فيها أبدا نعوذ بالله، وهم دائما في مزيد من العذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا نعوذ بالله من عذابه، فهم في مزيد من العذاب، وهم أيضا مخلدون فيه باقون فيه لا ينقطع ولا ينتهي، مثل عذاب الموحدين، الموحدون الذين ماتوا على التوحيد وعدم الشرك وإقامة الصلاة، وإقام الصلاة هؤلاء وإن أدخلوا النار بسبب بعض ذنوبهم فإنهم يخرجون منها ويدخلون الجنة، لأنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا الكفار. قال جل وعلا هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، هل تجزون أيها الظالمون أيها المشركون إلا ما كنتم تكسبون، هذا جزاء كسبكم وأعمالكم، ما ظلمكم الله فذوقوا جزاء أعمالكم، لأن الله جل وعلا حكم عدل لا يعذب أحد ولا يؤاخذه إلا بجريرة عمله. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ثم قال جل وعلا ويستنبئونك، ومعنى يستنبئونك يعني يستخبرونك، يسألونك ويطلبون منك. ويستنبئونك أحق هو، أي المعاد، البعث والنشور والمعاد، الرجوع إلى الله وحلول يوم القيامة. يستنبئونك يطلبون منك النبأ، ويستخبرونك يطلبون منك الخبر. أحق هو البعث والمعاد والنشور، أحق هو. قال الله جل وعلا قل إي وربي، إي كلمة تحقيق وإيجاب، بمعنى نعم، كلمة تحقيق وإيجاب بمعنى نعم. وهذا فيه قسم، إي وربي، أمره أن يقسم، لأن الواو هنا واو القسم. وهذا لأهمية البعث، أمر الله نبيه أن يقسم وأن يحلف عليه وعلى مجيئه وتحققه. وهذا كما قال جل وعلا في آيتين أخريين أمره الله بأن يقسم على البعث. قال جل وعلا وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وفي آية أخرى يقول جل وعلا في سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن ثلاث آيات في كتاب الله أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقسم ويحلف على البعث، وأنه حق وأنه كائن وأنه لا بد منه، إقامة للحجة وتأكيدا للأمر. وهذا دليل على أهمية يوم القيامة يا أخوان، وعلى أهمية الإيمان به، فمن لم يؤمن باليوم الآخر فهو كافر. ولهذا كثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يحمل على إصلاح العمل. إذا اعتقد الإنسان أن هناك يوما آخر سيبعث ويحشر ويحيى ويرد ويوقف بين يدي الله ويجازى على الأعمال، هذا يحمله على أن يصلح العمل وأن يعمل العمل الذي ينجيه ذلك اليوم. قال جل وعلا قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. إنه لحق، أي إن البعث والمعاد والنشور لحق وما أنتم بمعجزين، لا تعجزون الله جل وعلا، فالذي خلقكم أول مرة قادر على إعادة خلقكم ولن تعجزوه جل وعلا، لأنه إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا فيه رد على الكفار الذين زعموا أنهم إذا تفرقت أعضاؤهم وعظامهم في الأرض أن الله لا يمكن أن يعيدها، أئنا لمردودون في الحافرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، نعم سيردون، والذي خلقهم أول مرة قادر على إعادة خلقهم مرة أخرى وهو أهون عليه. وكل ذلك على الله هين جل وعلا، لأنه لا يعجزه شيء. ثم قال جل وعلا ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. لو أن لكل نفس ظلمت، أي وقعت في الظلم والشرك وكفرت، لو أن كل ما في الأرض يكون ملكا لها وتحت تصرفها لافتدت به يوم القيامة، لقدمته فداء لتنجو من عذاب الله، ولكن لا يمكن. كما قال جل وعلا في آية أخرى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لو افتدى بملء الأرض من الذهب على أن ينجو من العذاب لن يقبل منه. وهذه الآية لو أن لكل نفس ظلمت نفسها وقعت في الشرك، ما في الأرض، كل ما في الأرض من الأموال والذهب والفضة والنفائس لافتدت به يعني يوم القيامة، وتقدمه هينا في سبيل النجاة من عذاب الله، ولكن في آية أخرى لو افتدت بذلك لن يقبل منها، لأنه طلب منها في الدنيا أن تقول لا إله إلا الله، أن تعبد الله وحده لا شريك له وتفرده بالعبادة، فأبت، فلا ينفعها يوم القيامة أن تقدم شيئا، ولا يمكن أن يقبل منها فداء ولا شفاعة، لأنه جاء وقت العمل، جاء وقت الجزاء وانتهى وقت العمل. قال جل وعلا: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. أسروا الندامة، الندامة هي الحسرة لوقوع الشيء أو فوته، وهنا الندامة يعني أسر الحسرة والغبن في قلوبهم ولم يظهروه، لأنهم قد قامت عليهم الحجة وعلموا وكانوا يعرفون نبيهم وما دعا إليه، فالآن لما جاء الجزاء أسروا الندامة في أنفسهم على عدم إيمانهم بهذا الحق وعدم إيمانهم برسولهم. وقيل إن قوله هنا أسر الندامة، هذا ذكره ابن جرير الطبري، أن هذا خاص برؤسائهم الذين كانوا يعرفون الحق دون عامتهم الذين ما كانوا يعلمون ذلك. وعلى كل حال، كل كافر يحصل له هذا، تحصل له الحسرة والندامة، ويتبين له ضلال ما كان عليه وخطأ ما كان عليه بإعراضه عن الحق وعدم اتباعه. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، يعني حينما رأوا العذاب بأم أعينهم ولقوه، أما في الدنيا كانوا يوعدون به فكانوا مكذبين ويقولون متى هذا الوعد، لكن حينما يواجهون ذلك ويحل بهم العذاب تتبين لهم الحقائق فيسرون الحسرة والندامة، ولكن ذلك حين لا ينفع شيء، حينما لا ينفع نفس إلا ما كانت قد قدمته في هذه الحياة قبل الموت. قال جل وعلا: وقضي بينهم بالقسط، قضي بين هؤلاء بالقسط أي بالعدل، قضى الله بينهم وفصل بينهم وحكم بينهم بالعدل، والله جل وعلا يقضي بالحق وبالعدل ولا يظلم الناس شيئا. قال جل وعلا: وهم لا يظلمون، ويؤكد ويكرر الله جل وعلا عدم ظلمه لعباده، لأن هو العدل جل وعلا، هو الحكم العدل، وما عذب أحد إلا بذنبه، وأما مغفرته وفضله فيجود بما يشاء منه على من شاء من عباده، بل كل مؤمن يجازيه الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون. ولا شك أن من عامله الله بعدله أهلكه، فالعبد يسأل الله أن يعامله بفضله ورحمته، لأن من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، ولا أحد يدخل الجنة بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فمن أنجاه الله وأدخله الجنة فبفضله وحده لا شريك له، ومن عامله بعدله جل وعلا أدخله النار، ويدل على كثرة الذنوب يا أخوان، كثرة الخطايا وذنوب العباد، مع أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكثير من المسلمين ترجح سيئاتهم بحسنات، مع أن الحسنة مضاعفة 10 مرات والسيئة بسيئة، فدليل نخطئ بالليل والنهار، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فالموفق من وفقه الله للتوبة والاستغفار، أكثر من التوبة والاستغفار، في نهارك وليلك في يومك وليلتك أكثر من الاستغفار، اجعله هج يراك، اجعله دائما على لسانك، أستغفر الله أستغفر الله، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسر خطأه وعمده وهكذا، حتى يمحو الله عز وجل عنك هذه الذنوب، لأن الذنوب تتعدد الجوارح التي تكسبها، فاللسان يكسب والعين تكسب واليد تكسب والقدم تكسب، فعليك بالتوبة والاستغفار حتى تنجو من جريرة عملك. نعم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم قال جل وعلا ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض. ألا كلمة تنبيه يؤتى بها لتنبيه السامع لينتبه لما سيأتي بعدها، كأنه يقول انتبهوا فإن لله ما في السماوات والأرض، فكل ما في السماوات وما في الأرض لله ملكا هو المالك له، وخلقا هو الخالق له، وتدبيرا هو المدبر له، وهذا هو الملك الحقيقي. كل ما في السماوات وما في الأرض ملك له، هو يملكه وهو الذي خلقه وهو الذي يدبره ويتصرف فيه ويجري على قضائه وقدره، فهذا هو الملك الحقيقي. فكل ما في السماوات وما في الأرض ملكه. وكأن مناسبة هذه الآية أنه لما ذكر أن لو كان للكافر ما في الأرض لافتدى به، بين أنه ليس للكافر ملك، وأن الملك ملكه جل وعلا وهو الذي يتصرف فيه. ونحو هذا قاله أو قال هذا الطبري نحو هذا، وقال القرطبي في تفسيره أي الملك له فلا مانع يمنعه من إنفاذ ما وعد، فلا مانع يمنعه من إنفاذ ما وعد. وكلا القولين حق، فالكافر لا يملك شيئا، فالملك لله وملك السماوات والأرض كلها له، وأيضا هو سبحانه وتعالى لا أحد يمنعه من أن ينفذ في ملكه ما يشاء، فيعذب من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال جل وعلا ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وعد الله الذي وعد به من البعث والنشور والجزاء وحلول العذاب بالكفار ودخول الجنة للمؤمنين حق لا مرية فيه، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون، هناك منهم من يعلمون ويجحدون ويكفرون عن علم وبينة، لكن أكثر الكفار هم العوام الذين لا يعلمون حقيقة الأمر لأنهم معرضون كافرون بالحق. قال جل وعلا هو يحيي ويميت ويميت وإليه ترجعون، هو الذي يحيي الخلق ثم يميتهم ثم إليه يرجعون، يردون إلى الله ويصيرون إليه فيقفون بين يديه ويجازيهم على أعمالهم جل وعلا. قال ثم قال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. موعظة أي عظة وذكرى وزاجر عن الفواحش. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، والمراد به القرآن. جاءتكم موعظة أي في كتاب الله جاءكم في هذا القرآن العظيم موعظة وزاجر عن الفساد وبيان للحق، وجاءكم أيضا في القرآن مع الموعظة جاءكم فيه الشفاء، فهو شفاء لما في الصدور من الشكوك والشبهات وكذلك الشهوات، فالقرآن شفاء يشفي الله به جل وعلا، وسماه شفاء ولم يسمه دواء لتحقق وقوع النفع به وزوال الضر. ولهذا أعظم ما تعالج به الوسوسة كتاب الله، لأن الوسوسة شيء في الصدور وفي القلوب، فهو شفاء لها ولغيرها، بل القرآن شفاء لكل داء كما قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وكما قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فالقرآن شفاء لكن لمن أحسن التداوي به، من أقبل عليه مؤمنا به مصدقا بما فيه، أقبل على قراءته متدبرا له وأطال القراءة ولزمها واتعظ بمواعظه، فإنه يزول عنه ما في الصدور، لأن الشيطان يوسوس للإنسان ويلقي الشبهات ويلقي الشكوك، وفي القرآن دحض لهذه الشبهات وإزالة لها، لكن لمن أحسن التداوي به وأتاه من بابه وكان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. قال جل وعلا وهدى ورحمة للمؤمنين، فالقرآن عظة موعظة عظيمة لا أعظم منها، وهو أيضا شفاء لما يقوم في الصدور من الشهوات والشبهات والشكوك والوساوس، وأيضا هو هدى يهتدى به من الضلالة، فمن اتبعه هدي إلى صراط مستقيم وأنجاه الله من الكفر، وأيضا رحمة سبب للرحمة، ومن عمل به رحمه الله واستجلب رحمة الله جل وعلا فنالته رحمة الله جل وعلا. فهذا ولهذا جدير بك يا عبد الله أن تلزم هذا القرآن العظيم، إلزمه قراءة وتدبرا وعملا ووقوفا عند حدوده، فهو عظة وشفاء وهدى ورحمة، فمن قام بحقه وجد كل هذا وزيادة. فإذا أردت السعادة وأردت الهدى والشفاء والرحمة وكل خير فالزم كتاب الله قراءة وعملا تدبرا وقوفا عند حدوده، عملا بما بأوامره واجتنابا لنواهيه، تصديقا بأخباره، وأبشر بكل خير، أبشر بجنة الدنيا قبل الآخرة، بجنة الإيمان والسعادة والطمأنينة قبل جنة الآخرة، ولا تصل إلى جنة الآخرة إلا بدخول جنة الدنيا وهي الإيمان بالله جل وعلا. قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته، قال الطبري رحمه الله قل بفضل الله أي بالإسلام، وبرحمته أي القرآن، وقيل عكس ذلك، قيل بفضل الله هو القرآن وبرحمته هو الإسلام، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله بالإسلام وبالقرآن فليفرح المؤمنون بذلك أشد الفرح، أن هداهم للإسلام وجعلهم مسلمين، وأنه أنزل عليهم هذا القرآن العظيم وجعله بين أيديهم يقرؤونه متى شاءوا محفوظا من التحريف والتبديل والزيادة والنقص، هو اليوم كما هو في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليفرحوا بهذا، هذا الذي يفرح به يا أخوان، ثاني يفرح أن الله من عليه أن جعله من المسلمين ومن عرف الحق واتبعه، ويفرح أيضا بهذا القرآن العظيم الذي إذا قرأه العبد يؤجر على القراءة، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها كما صح بذلك الحديث، مع ما يحصل له من الخير حينما يطبق أحكامه، راحة للقلوب إذا ضاقت بك الدنيا وكثرت عليك الهموم إلجأ إلى الله بقراءة القرآن، قم صلي واقرأ في صلاتك وأكثر من القراءة، انظر كيف يفرج الله الهموم، يفرج عنك الهموم ويزيلها. لكن قد يكون في بداية القراءة يأتيك الشيطان ويحاول أن يحول بينك وبين القرآن، وأن يثقله عليك، وأن يصدك عنه، وأن حتى تترك القراءة. لكن إن أبيت ولزمت وداومت وتدبرت، أبشر، أبشر بالخير والطمأنينة والراحة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قال جل وعلا: فبذلك، أي بالإسلام والقرآن، فليفرحوا هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا. والله إنه خير من الدنيا وما فيها. هدايتك إلى الإسلام، إذا هداك الله إلى الإيمان، إلى الصراط المستقيم، وجعلك ممن يعمل بهذا القرآن ويتبعه، والله خير لك. لو عشت فقيرا خير لك من لو جمعت الدنيا كلها بلا إيمان ولا عمل بالقرآن، لأن عاقبة ذلك المصير إلى نار جهنم نعوذ بالله، ولا ينفعه ما مر به من نعيم، كما جاء في الحديث: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة، أي يغمس فيها غمسة، فيقال به: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: ما مر بي نعيم قط من غمسة واحدة. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة، أي يغمس فيها غمسة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: ما مر بي بؤس قط من غمسة واحدة. فالإيمان يا أخوان، واتباع الحق، والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وعلى طريقته، والله خير من الدنيا وما فيها، خير مما تجمعون، وخير مما يجمعه الناس من الأموال والنفائس والذهب والفضة وغير ذلك. فبذلك فليفرحوا، فمن كان كذلك فليفرح بذلك وليحمد الله عز وجل عليه. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ثم قال جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. ومعنى أرأيتم أي أخبروني، أخبروني. وهذا الخطاب مع كفار قريش: أرأيتم أي أخبروني ما أنزل الله لكم من رزق، وهو ما جعله لهم من أنواع المآكل والمشارب، حيث أنزل من السماء ماء فأخرج به من الأرض أنواع النبات وأنواع المأكولات وأنواع الثمار والطيبات. فما أنزل الله إليكم من رزق فافتريتم على الله وجعلتم منه حراما ومنه حلالا، فصرتم تحرمون شيئا مما رزقكم الله افتراء من عندكم. وذلك كما قال جل وعلا عنهم: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وكما قالوا أيضا، أخبر عنهم في سورة الأنعام، قالوا: هذا محرم على أزواجنا، حرموا شيئا على الأزواج وأحلوا لهم، فافتروا، جعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام اصطلاحات، يقول هذا حلال وهذا حرام. هذا أعظم الافتراء. الأصل أن كل ما خلقه الله فهو حلال. قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله خلق لنا ما في الأرض حلالا، إلا إذا قام الدليل على التحريم، حرمت عليكم الميتة والدم، فهناك محرمات حرمها الله، وإلا فالأصل في الأشياء الحل والإباحة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ ولهذا هذا الاستفهام استفهام توبيخ وإنكار: أخبروني ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما، قلت هذا محرم على ذكورنا أو على إناثنا دون ذكورنا، وحلالا أحللتم بعضه قلتم هذا حلالا، ولعل المراد أيضا ما أحلوه مما حرمه الله. قل الله أذن لكم، الله أذن لكم وأباح لكم وأجاز لكم أن تحللوا وتحرموا، وهذا أيضا استفهام إنكاري. لا، التحليل والتحريم حق الله وحده لا شريك له، هو الذي يحل ويحرم أو رسوله بأمره جل وعلا، وأما عامة الناس فليس لهم أن يحلوا ويحرموا من أنفسهم، ولهذا أنكر عليهم ذلك فقال جل وعلا الله أذن لكم أم على الله تفترون، بل تفترون، والافتراء هو الكذب وهو أشد الكذب واختلاق الكذب. ثم قال جل وعلا وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ما ظنهم ماذا يفعل بهم حين يلاقون الله؟ سيجدون عذابا شديدا، لأنهم قالوا على الله الكذب وافتروا عليه الكذب وأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. ثم ختم الآية بقوله إن الله لذو فضل على الناس، فالله ذو فضل وإفضال على الناس جميعا، على المشرك وعلى المؤمن، ولهذا ما يتمتع به الكفار من الخيرات والأنعام والأطعمة والمشروبات واللباس وغير ذلك، من الذي تفضل به؟ هو الله وحده لا شريك له، فهو ذو فضل على الناس أجمعين، مسلمهم وكافرهم. قال جل وعلا ولكن أكثرهم لا يشكرون، أكثر الناس لا يشكرون، والذي يشكر الله هم المؤمنون الذين يؤمنون بالله ويشكرونه على هذه النعم ويستعملونها في طاعته، هؤلاء هم الذين يشكرون الله، ولكن أكثر الناس هم الكفار المشركون الذين لا يشكرون الله. وأعظم أنواع الشكر الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان بالله جل وعلا والاستقامة على دينه وطاعة رسله، هذا أعظم الشكر، وأكثر الناس لا يفعلون ذلك، كما قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأصل الناس كلهم، أصل الناس خاسر وهالك. وإذا جاء في الحديث الذي في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل وعلا يوم القيامة لآدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 واحد إلى الجنة. أكثر الناس لا يشكرون الله، بل حتى بعض المسلمين المؤمنين عندهم كفر للنعم لا يشكرون الله عليها، ويقعون في الإسراف وعدم الإحسان وفي التبذير إلا ما رحم ربك. ولهذا يقول الطبري في تفسير الآية إن الله لذو فضل على خلقه بتركه معاجلة من افترى عليه الكذب بالعقوبة في الدنيا وإمهاله إلى ورود الأخرى. ويقول ابن جرير ويقول ابن كثير لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنيا، ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم ودينهم. وكل هذا حق، كلا القولين حق، فالله ذو فضل على الناس فيما أنعم به عليهم من النعم والخيرات، وذو فضل أيضا على الناس في إمهالهم وإعطائهم الفسحة والمهلة يعيش ما عاش ويدعى إلى الحق، ولو تاب ورجع في آخر عمره إلى الله عز وجل لقبل الله ذلك منه وغفر له ما سبق من ذنوبه. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. هذا السائل يقول ما معنى قوله تبارك وتعالى إلا ما شاء الله، في قوله تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله؟ أولا نحن إن شاء الله سيكون عندنا بعد صلاة العشاء في الحصوة درس آخر في كتاب مناسك الحج للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. سيكون عندنا درس في الحج لمن أراد أن يحضر ذلك. وأما بالنسبة لقوله إلا ما شاء الله، أنا ذكرت هذا في أثناء كلامي، وهو ما ذكره العلماء والمفسرون، قال إلا ما شاء الله مما أقدرني عليه، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله أن أملكه، إلا ما ملكني الله إياه، هذا معنى الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ملكه الله شيئا، يملك نفعا لنفسه، يملك يعني يدفع عن نفسه الضرر، يملك لبعض أصحابه، يدعو له، يفعل شيئا، فملكه الله شيئا، لكن بتمليك الله. إلا ما شاء الله يعني إلا ما ملكني الله إياه. والحاصل أن مرد النفع والضر أن الإنسان لا يملك نفعا ولا ضرا إلا ما جعله الله له وأعطاه له، فالمالك للنفع والضر هو الله جل وعلا، وقد يقدر خلقه يعطيهم يجعل لهم قدرة، لكن هو المالك للنفع والضر، ولا يملكون شيئا إلا بإذنه وبإقداره لهم على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤاله مركب من ثلاثة أسئلة. يقول: ما المراد بالشفاعة بإذن الله تبارك وتعالى؟ وكم قسما الشفاعة وما حكمها؟ الشفاعة هي التوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. والشفاعة في القرآن قسمان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالمنفية هي التي يزعمها المشركون أن آلهتهم تشفع لهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والمثبتة فهي التي تقع بشرطين: الإذن والرضا. الشفاعة المقبولة لا بد فيها من شرطين: الشرط الأول الإذن من الله جل وعلا للشافع بالشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني الرضا من الله جل وعلا عن الشافع والمشفوع له، الرضا من الله عن الشافع وعن المشفوع له، يعني أنه لا بد أن يكون المشفوع له ومن باب أولى الشافع لا بد أن يكون من أهل التوحيد، ممن لا يشرك بالله شيئا، هذا الذي تناله شفاعة الله. ودليله قوله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة المقبولة هي ما اجتمع فيها الشرطان: الإذن من الله والرضا، الإذن من الله بالشفاعة للشافع بالشفاعة، والرضا من الله جل وعلا عن الشافع والمشفوع له. وأحق الناس بها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولهذا إذا أردت أن تنالك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فأخلص الدين لله، قل لا إله إلا الله مخلصا من قلبك، وأيضا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قل مثل ما يقول المؤذن، إذا أذن المؤذن قل مثل ما يقول، ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الحديث، تنالك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واسأل الله الشفاعة، قل: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن تناله شفاعة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يملكها. الشفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا، لكنه يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم ويأذن له بالشفاعة، وذلك هو المقام المحمود الذي يكرمه الله به على رؤوس الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قول بعض الناس: يا رسول الله الشفاعة، يا نبي الله الشفاعة، هذا غلط، ما يجوز، ما تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تطلب من مالكه هو الله، يا الله يا رب يا حي يا قيوم يا كريم يا جواد، اجعلني ممن يشفع فيهم رسول الله، ممن تناله شفاعة نبيك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما شروط الحج المقبول والمبرور؟ أن يؤد الحج المبرور هو الذي لا إثم فيه، وهو أن يؤدي المسلم حجه مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، لأنه قال خذوا عني مناسككم. فالحج المبرور هو الذي لا إثم فيه، والذي لا إثم فيه الذي جمع بين شيئين: اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العمل، وعدم الوقوع في الإثم، عدم الوقوع في الإثم والابتعاد. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا هو الحج المبرور. وعلى المسلم أن يتعلم، يقرأ عن أحكام الحج، كتب كثيرة ولله الحمد، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، يتفقه يتعلم أحكام حجه حتى يكون حجا مبرورا ويبتعد عن الذنوب والمعاصي. نعم. أحسن الله إليك. هل المال الحلال شرط في كون الحج مبرورا؟ نعم نعم، لا بد أن يكون المال حلالا، لأن المال الحرام يا أخوان سبب لعدم إجابة الدعاء، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر، يعني مسافر، وهذا من أسباب قبول الدعاء. إذا كان الرجل أشعث أغبر مسافر قال يمد يديه، هذه أيضا من أسباب إجابة الدعاء. يا رب يا رب، الدعاء بهذا الاسم له شأن عظيم، ولكن قال ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. احذر من أكل الحرام، احذر من أكل الربا، احذر من الغش، احذر من أخذ الأموال بغير وجه حقها، والله إنه غرم وليس غنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، نعوذ بالله. ولهذا جاء في الأثر أن من كان مطعمه حرام وزاده حرام إذا قال لبيك قيل له لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ومطعمك حرام إلى آخر ما جاء في الأثر. فالإنسان يحذر ويحرص، إذا كان عنده مال مشتبه يجعل نفقة حجه من المال الذي لا شبهة فيه، المال الحلال الخالص، حتى يكون سببا لإجابة دعائه وقبول أعماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لما قال ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك، تريد أن تكون مستجاب الدعوة أطب مطعمك، ولا تأخذ المال إلا من حقه وحله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز أن أدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنبي؟ لا، ما يجوز، لا يجوز هذا الدعاء. وما كان ربك نسيا، يا أخوان الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزغ عنها إلا هالك، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أين هذا الدعاء؟ لماذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ما قاله أبو بكر وعمر؟ لماذا ما قاله الصحابة؟ لماذا لم يبينه الله في القرآن؟ لماذا لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله أعظم من أن يتوجه عليه بأحد. نعم، لا شك أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم عند الله، وأنه أعظم الخلق جاها عند الله، لا شك في هذا، لكن الله أعظم من أن يسأل بجاه أحد. ولهذا لما جاء ذاك الرجل والأعرابي قال هلكت الأموال وجاء العيال، يعني الجدب، فإننا نستشفع بك، نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وسبح الله حتى عرف ذلك في وجهه. فيا أخي أدعو بالدعاء الوارد، القرآن مليء بالدعوات، ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم دعوات جامعة عظيمة. وأما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما تدعو إلا تصلي وتسلم عليه، السلام عليك يا رسول الله، لو قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة لا بأس، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف. ثم تدعو الله بما شئت، في الروضة لو تيسر لك أو في أي مكان بدعوات. وما أكثر الدعاء يا أخوان، هناك كتب مصنفة كلها في الدعوات الجامعة. لا تضيع عمرك يا أخي، لا تضيع عمرك بذكر التفصيلات. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض دعائه، قال قل اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ودنياي التي فيها معاشي، وآخرة التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة من كل شر، ما ترك خيرا إلا أتى عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولما جاء إلى عائشة وناداها وكانت تصلي فتأخرت عليه قليلا، قال يا عائشة عليك بجوامع الدعاء، قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل كل قضاء قضيته لي رشدا. هذا جوامع الدعاء. أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. إذن سألت الخير كله، واستعذت بالله من الشر كله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمته منه وما لم أعلم. والدعوات الجامعة كثيرة. احفظ يا أخي، تحفظ من السنة، اجعل دعواتك من السنة. وهذا ما يحتاج، قد يصعب عليك في البداية لكن يهونه الله، تحفظه بعد ذلك مع التكرار. والحمد لله الآن حتى عن طريق الجوالات، وتحمل الدعاء معك، تستطيع أنك تستعرضه حتى تحفظه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون؟ يعني غالب على أمره، يعني الأمر الذي أراده وقضاه لا بد أن ينفذ، لا بد أن ينفذ. فلو اجتمع الناس كلهم مسلمهم وكافرهم وأرادوا أمرا والله لا يريده، الله غالب على أمره وسينفذ أمر الله وقضاؤه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا تجد الكفار يعارضون الأنبياء ويعارضون دين الله جل وعلا ويريدون القضاء عليه، والله غالب على أمره وسينصر دينه وينصر رسله ويعلي كلمته، وإن كان أكثر الناس كفار لا يعلمون، ولهذا يسعون جهدهم ليصدوا عن الدين أو يقضوا عليه، ولا يمكن أن يكون هذا، لأن الله غالب على أمره وينفذ ما أمره وأراد به جل وعلا. انظر إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلت قريش؟ ما تركوا أمرا إلا فعلوه حتى أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يستضعفون في مكة، لكن الله غالب على أمره، أراد الله يتم هذا الدين. كيف الإسلام الآن؟ الدنيا كلها ولله الحمد من مشرقها ومغربها، سر حيثما شئت إلا وتجد الإسلام قائما، لأن الله غالب على أمره جل وعلا وأراد تمام هذا الدين. نعم، أحسن الله إليكم. المرأة المتوفى عنها زوجها، ما عدتها وهل لها أن تسافر في هذه المدة؟ عدتها تمكث 4 أشهر و10 من يوم موت زوجها، وتجتنب في هذه المدة الزينة ولبس الحلي والذهب والفضة، وتجتنب الطيب، تجتنب الحناء، وتجتنب التزين بالملابس، وتلزم بيتها ولا تخرج منه إلا للحاجة الشديدة أو لما لا بد منه، ولا يجوز لها أن تسافر، بل تمكث في بيت زوجها الذي جاءها خبر وفاته وهي فيه، تلزمه إلى أن تنقضي هذه العدة 4 أشهر و10، ولا يجوز لها السفر. لكن لو أن المرأة مثلا كانت حاجة فجاءها خبر زوجها وهي في الحج، هذه ما أمامها خيار ولا أمامها بد، فإنها تمضي في حجها وتسافر ترجع إلى بلدها. لكن لو جاءها الخبر وهي في بيتها وهي ناوية للحج لا يجوز لها أن تخرج للحج، يجب عليها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. أحسن الله إليكم وعافانا الله وإياكم. يقول: المبتلى بالوسوسة في الوضوء ما علاجه؟ المبتلى بالوسوسة بالوضوء أو بغيره علاجه ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته، قال صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق الأرض؟ فيقول المسلم: الله. ثم يقول له: من خلق السماء؟ فيقول: الله. ثم يقول له الشيطان: هذا الله، فمن خلق الله؟ انظر التسلسل. فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته. هذا علاج الوسوسة باختصار، هذا علاج الوسوسة، فليستعذ بالله ولينته. الاستعاذة بالله أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وتكرر هذه الاستعاذة كلما وجدت واردا يرد على قلبك في الأمر الذي توسوس فيه، ولو تستعيذ 100 مرة ولو 1000 مرة ولو أكثر من ذلك، وتنتهي عن التفكير في الموضوع. يأتيك يقول: أنت انتقض وضوءك، خرج منك شيء، لا تقول: ها، إذن أنا أعيد الوضوء. قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أغلق الباب. كأنك تقول: كذاب يا إبليس، يا شيطان كذبت. ولهذا أرشد بعض أهل العلم أنه يأخذ كفا من ماء، إذا غسل فرجه عند الوضوء يأخذ كفا من ماء وينضحها على سراويله، حتى إذا جاءه الشيطان قال: خرج منك بدليل البلل، يقول: كذبت، هذا الماء الذي صببته أنا، حتى يقطع الوسوسة. أقول إن موضوع الوسوسة لا بد من أن يهتم الإنسان في هذا الأمر، لأن الشيطان حريص. ولهذا أنزل الله عز وجل سورة كاملة في القرآن: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولهذا جاء عن ابن عباس أن الشيطان يضع خطمه أو خرطومه على قلب العبد، فإذا ذكر العبد ربه خنس، وإذا غفل وسوس، ولا يكاد يسلم من الوسواس أحد. إلا أن من اتبع العلاج النبوي العظيم وهو الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم والإكثار من هذا والانتهاء عن الأمر الذي يوسوس لك فيه. من الناس من إذا وسوس له الشيطان استمع: إيه صحيح، أنا أحسست أنه خرج مني شيء، فعلا أظن أنني ما غسلت وجهي كاملا، فيرجع ويعيد. لا، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانته. كانك تقول له أسكت. مثاله: لو أن رجل يريد يكلمك، أحد من أصدقائك يريد يكلمك في موضوع، فتقول له: أغلق الموضوع لا تتكلم. كل ما أراد يفتح ما قلت: أسكت، ما أريد هذا، أغلق الباب. هكذا يجب أن تكون تغلق باب الوسوسة، وبهذا بإذن الله جل وعلا يزول البأس شديدا. قد يعاني الإنسان في البدايات، يحتاج إلى مجاهدة، لكن بإذن الله يزول وينقضي. لكن لو استسلم اليوم في الوضوء وغدا في الصلاة، وربما بعد ذلك يصل إلى الإيمان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن وسوسته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أقسمت وعاهدت الله تبارك وتعالى أن أترك الدخان 10 مرات، وفي كل مرة أعود إليه بعد فترة، فما الحل؟ الحل أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأن تكفر عن هذه الأيمان التي ما بررت بها، وأن تجاهد نفسك على ترك الدخان. ولكن هناك شيء يعينك على ترك الدخان، وهو الإكثار من الأعمال الصالحة، مجالسة الصالحين، حضور دروس العلم والمواعظ، يعني تجعل أعمالك تكون مع أهل الخير والصلاح يعينونك، لكن تجلس مع أهل الشر، مع أهل الدخان، مع أصحاب الذنوب والمعاصي يجرونك ولو كنت صالحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، والعامة عندهم عبارة سليمة صحيحة، يقول الصاحب ساحب يسحبه إلى ما كان عليه. فغير البيئة، أكثر من ذكر الله، أكثر من قراءة القرآن، إلجأ إلى الله، اللهم أعني على ترك الدخان، اللهم أعني على ترك الدخان، اللهم ارزقني تركه، مع مجاهدة النفس، وأبشر بالخير وأحسن الظن بالله وتب كلما فعلت خطأ وأبشر بالخير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير يقول صاحبه: في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا، هل قوله هذا مختص بالمسجد الذي بني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لا، هذا عام في كل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه متصل به فحكمه واحد، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد توسعة المسجد من أوله فقيل له بذلك، قال هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو امتد إلى صنعاء، ما دام أنه مسجد واحد تحيط به الأبواب جدار واحد. فالمضاعفة في كل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في التوسعات، وبل بعض أهل العلم يرى حتى في الساحات التي عن يمين المسجد ويساره وخلفه يقول لها حكم المسجد. والمضاعفة أيضا للفرض والنفل، صلاة نكرة في مسجدي هذا، بألف صلاة فيما سواه من المساجد، الفريضة بألف فريضة، والنافلة بألف نافلة، والجمعة بألف جمعة، وهكذا. والذي ينبغي للمسلم أن يستغل، خاصة إخواننا الحجاج والمعتمرون، إذا جئت إلى هذا المكان استغل الوقت كثرة الصلاة النافلة. ترى التطوع ما في حرج، الذي يقصره المسافر السنة الرواتب المتعلقة بالصلوات الخمس، لكن التطوع الأكثر من التطوع، صلاة الليل، صلاة الضحى، بابها مفتوح، فجد واجتهد ولا تفوت هذه الفرصة لعلها لا تسنح لك مرة أخرى. وإن كان الكلام موجه لنا جميعا، كل منا ينبغي أن يحرص على كثرة الصلاة في هذا المسجد المبارك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تغيير المكان لوجود رائحة كريهة ممن هو بجانبي؟ لا بأس، بل يغيره، يغيره، لأن الخشوع في الصلاة مقصود. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل الثوم والبصل أن يأتي المسجد لأنه يؤذي المصلين، يشوش عليهم. فإذا وجد رائحة تشوش عليه وقد شوش عليه صلاته فإنه يغادره إلى مكان آخر، والحمد لله.